إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. خرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف رحمة الله تعالى عليه بابًا جديدًا، وهو باب ليلة القدر، وإراده لهذا الباب بعد فضل الصيام له وجه، حيث إن الصيام إذا كان فاضلًا بمجموعه في شهر رمضان فأفضل ما يكون هو في ليلة القدر التي هي من أعظم الليالي في شهر رمضان وفي غيره، فناسب أن يذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله الذي عقده في فضل الصيام. فأورد فيه هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الرجال لم يرد ذكر أسمائهم لا في هذه الرواية ولا في غيرها من الروايات، وعدم ذكر أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدح في الحديث إذا كان في إسناده أو في متنه. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، أروا ليلة القدر أي أنهم رأوها في المنام أي في الرؤى، ورؤيتهم إياها في المنام أو في الرؤى التي يراها الإنسان في منامه بمعنى أنهم رأوا علاماتها، بما أنهم رأوا ما يدل عليها، أو أنهم أخبروا في المنام بأنها هي الليلة الفلانية، فهذه معنى الرؤيا. فالرؤيا تحتمل أمرين اثنين: إما أنهم رأوا علامات دالة ورموز دالة على أن هذه هي الليلة، لأن الرؤى عادة إنما تأتي على شكل رموز ولا تأتي على شكل إفصاح أو إخبار تام بالأمر، أو بالمعنى الآخر أن يكون قد أخبروا وأنبئوا في المنام بأنها في الليلة الفلانية أي في السبع الأواخر. نعم، وقوله في السبع الأواخر المقصود به ما تبقى من شهر رمضان في العشر الأواخر، ويبتدئ من الليلة 23 وينتهي بالليلة الأخيرة وهي 29. ثم قوله أرى رؤياكم، أرى رؤياكم، الأصل ماذا أن يقول؟ أن يقال أرى ماذا؟ مرائيكم، لأن الرؤى إنما هو ماذا؟ الرؤى، رؤاكم يعني رؤيا واحدة، ولكن الذي يدل عليه الحديث أن الصحابة كل واحد منهم رأى رؤيا ماذا؟ منفردا، فالأصل أن يقول مرائيكم، ولكن أتى برؤاكم لبيان الجنس فقط، يعني يجوز أن يقال ماذا؟ رؤاكم، ولكن الأصح يعني من ناحية الدلالة أن يقال مرائيكم، فمرائيكم باعتبار تعدد الرؤى، ورؤاكم باعتبار ماذا؟ أنها متعددة من حيث الجنس. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: تواطأت. تنبيه فقط، لما قلت بأنه الأولى يعني من ناحية العرف اللغوي، وإلا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفصح قولا، وقوله ماذا؟ يقضي على كل قاعدة لغوية، لأنه ماذا؟ أفصح من تكلم بلغة الضاد أو لغة العرب، وكان صلوات ربي وسلامه عليه قد أوتي جوامع الكلم. قوله تواطأت، أرى رؤاكم قد تواطأت أي توافقت. تواطأت بمعنى ماذا؟ اتفقت وتوافقت. فمن كان متحريها أي طالبا لليلة القدر، التحري هو الطلب والاستقصاء وبذل الجهد في إدراك الشيء. ويأتي أيضا، جاءت في بعض الروايات من كان متحينا لها، متحينا لها معناه يطلب حينها، يعني يطلب زمانها. فمتحريها بمعنى أنه يجتهد ويطلب ويستقصي حتى يدركها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان متحريها دليل على أن ليلة القدر ماذا؟ ليست معينة بليلة بعينها، ليست معينة بليلة بعينها كما سنبينه، ليست هي ليلة 27 كما يعتقد بعض الناس، وإنما هي ماذا؟ مختلفة باختلاف الأعوام والأزمان. لأن لو كانت معينة لما قال ماذا؟ متحريها. فقوله متحريها أو ملتمسها أو متحينها دليل على أنها ماذا؟ ليست معينة. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة ينبغي أن نشير إليها، حينما قال أرى رؤاكم قد اتفقت أو تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فهنا ماذا؟ استدلال بالرؤى على بعض الأحكام، استدلال بالرؤى على بعض الأحكام. فهل يقال بأن الرؤى ما يراه الإنسان في منامه قد يكون دليلا على حكم من الأحكام الشرعية؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل ماذا بالتعيين ليلة القدر برؤى الصحابة حينما رأوها في المنام، فهل يمكن أن يقال استدلالا من هذا الحديث أو بهذا الحديث أنه يمكن للإنسان إذا رأى رؤيا في منامه أو جماعة رأت رؤيا في منامها أنه يستدل بها، كما يفعل بعض الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال له كيت كيت أو قال له كذا وكذا، فهل يستدل بهذه الرؤى على بعض الأحكام الشرعية؟ الجواب نعم. نعم. طيب، وكيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت في ليلة ماذا؟ السابعة والعشرين، في السبع الأواخر، فمن كان ماذا متحريا لها فليتحرها ماذا؟ في السبع الأواخر. نعم. يعني الآن أنا أطرح سؤالا آخر، لو أن جماعة من المسلمين أوروا ما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل ليلة القدر بأيام، واجتمعت رؤاهم على أنها في 23 أو في 25 في ذلك العام، هل يمكن أن يؤخذ بهذه الرؤيا في التحديد؟ نعم نعم. فيه أحد غيره يقول قولا آخر؟ لا، يعني أنا أريد أن أحفزكم للنظر والاجتهاد والاستدلال. نعم. نعم، هو لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر شيء، مثل قضية الآذان، الآذان حينما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الآذان أقر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إقراره إياهم بمثابة ماذا؟ الحكم المستقل. ولكن العلماء يقسمون الرؤى إلى قسمين اثنين، في قضية الاستدلال بها على الأمور أو بقوة دليلها يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول الاستدلال بالرؤى على الأمور الوجودية، الاستدلال بالرؤى على الأمور الوجودية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني على الموجودات كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، مثل فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، استدلوا ماذا على هذه الرؤى؟ على أمر معين، يعني أمر موجود، مثلا أن يتفق جماعة معينين أو يتواطؤوا على رؤيا بأن مثلا الشيء الفلاني المفقود موجود في المكان الفلاني، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستدل برؤاهم على الأمور الوجودية. أما الأمور الحكمية يعني الأحكام الشرعية من التحليل والتحريم والأمر والنهي فإنه لا يستدل بها، لأن ماذا؟ لأن مصادر التشريع محصورة، لأن مصادر التشريع محصورة. زاد بعضهم كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه، وذكر ذلك في موضعين اثنين في منهاج السنة النبوية، وأيضا ذكره في كتابه الاختيارات الفقهية. والاختيارات الفقهية شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه آخر ما كتبه، وهو يعطينا ماذا؟ زبدة آرائه، وهو الوقت الذي استقل فيه شيخ الإسلام تيمي وصار من المجتهدين مجتهد مطلق، يعني خرج عن المذهب ومذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، حيث ذكر بأنه كما أن تواطؤ الروايات، تواطؤ الرواة على رواية معينة يكسبنا ماذا؟ القوة واليقين. تعرف أن الحديث المتواتر هو ماذا؟ قطعي الثبوت. يعني لو روى جماعة معينين 25-30 كلهم روى حديث وروى عنهم نفس العدد، هذا دليل على أن الحديث ماذا؟ مقطوع بصحته. فيقول إن التواتر في الروايات والشهادات، أيضا الشهادات لو شهد مجموعة معينة أنهم رأوا ماذا؟ شيئا معينا، فشهادتهم بمجموعهم تعتبر ماذا؟ بمثابة اليقين. فيقول إن تواطؤ الرواة واجتماعهم في الرواية وفي الشهادة مثله ماذا؟ مثل تواطؤهم في الرؤى، تواطؤهم في الرؤى. ولذلك يستدل رحمة الله تعالى عليه فيقول رحمك الله أنه لا يحكم ولا يقطع لرجل أو لشخص بأنه من أهل الجنة إلا بأمرين اثنين، إما بنص الوحي من الله عز وجل مثل المبشرين ماذا بالجنة العشرة وغيرهم، قال وإما ماذا بتواطؤ ماذا أو بتواطؤ شهادات المؤمنين على فلان، لأنه كما جاء بعض الأحاديث أن المؤمن أن المسلمين ماذا شهود الله عز وجل ماذا في أرضه، والحديث حينما مرت الجنازة فأثنوا عليها خير فقال وجبت، قيل وما وجبت؟ قال الجنة. فقال إذا تواطأت شهادتهم على صحة أو على صلاح فلان فقد ماذا على مذهب من المذاهب، لأن في قولان أنه يقطع له ماذا بالجنة. قال ومثله التواطؤ في الرؤى، مثل شخص مثلا يموت فتتواطأ الرؤى، عشرات الناس يشهدون ماذا رأوه في المنام أنه ماذا في أعلى المنازل وأنه ماذا في خراف الجنة وفي نعيمها وغير ذلك، فيقول تواطؤهم في تلك الحالة في الرؤى كتواطؤهم ماذا في الشهادات. لذلك نقول في مسألة الوجوديات مثل قضية وقوع ليلة القدر في ليلة معينة، لو تكرر هذا في زمن من الأزمنة فإنه يستدل به على ماذا؟ على تعيينها، ولكن بشرطين اثنين ذكرهما بعض أهل العلم. الشرط الأول هو عدم ماذا؟ وجود قرين على تواطؤهم وتوافقهم قبل ذلك، بمعنى مثلا لو كان هذا التواطؤ في بيت معين مثل بيت منزل من المنازل فإنه لا يؤخذ به، لأنه يخشى أن يكون ماذا؟ حديث نفس، يكون حديث نفس، لأنه الرؤى تأتي على ما يراه الإنسان في منامه على ثلاث أقسام: رؤيا حق وهي من الله عز وجل، والثانية ماذا؟ رؤيا من الشيطان وهي الرؤيا التي تحزن الإنسان مثل ما نسميه الآن الكوابيس وغيرها، والنوع الثالث هو حديث النفس. حديث النفس معناه أنك لو انشغل ذهنك وبالك بأمر معين سوف تراه في المنام، هذا ما يسمى حديث النفس. ويلحق به بعض أهل العلم ما يسمى ماذا بأضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام هو ما يهجم على الإنسان بسبب تعب أو بسبب أكلة من الأكلات، مثل إنسان يأكل أكلة دسمة ثم ينام فيرى ماذا بعض الأحداث ويرى بعض الغرائب، إنما هذا من أضغاث الأحلام، وليست ماذا من أبواء الحق. فقالوا أول شيء لابد أن تكون ماذا بعيدة عن حديث النفس، يعني يكون أناس ماذا مفترقين. الأمر الثاني أن يكونوا من أهل الصدق ولم يعرف عنهم ماذا الكذب، لأن الإنسان بقدر صدقه في يقظته يكون ماذا الصدق ماذا في منامه، بقدر صدقه في يقظته يكون صدقه في رؤاه. ولهذا كان ماذا من بشرى المؤمنين في آخر الزمان أنه لا تكاد تخطئ رؤيا المؤمن، وذلك ماذا حتى يجعل الله عز وجل سلوى للمؤمنين في زمن الغربة، حتى يجعل لهم السلوى في زمن الغربة. فهذان ماذا شرطان اثنان في الاعتداد بالرؤى في الأمور الوجودية. أما الأحكام الشرعية حلال حرام فهذه ماذا الرؤى لا يحتج بها مطلقا، الرؤى لا يحتج بها مطلقا. نعم نعم لا، الآن الرؤى لا شك بأنها دلالات وأمارات، بمعنى أن الإنسان إذا رأى شيئا إذا كان من أهل الصدق والوفاء وكان من أهل العلم ورأى، أو كان من أهل الصدق عامة ورأى رؤيا، فإنها تؤول وتفسر. ولكن التأويل والتفسير ليس أمرا قطعيا لأنها فتوى، وقد يخطئ الإنسان ماذا في تأويله، قد يخطئ الإنسان في تأويله رغم أن رؤيا حق وصدق. فالعبرة ماذا بتواطؤ الرؤى أو برؤيا فلان وعلان ليس فقط في صدقها في حقيقتها، ولكن ماذا في صحة تعبيرها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رأى ما يسره، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أنه إذا رأى ما يسره فلا يحدث به إلا من يحب ماذا أو عالم بتعبير الرؤى، عالم بتعبير الرؤى معناه يعرف كيف يؤول هذه الرؤى، وليس كما هو حادث في هذا الزمن حيث دخل الرويبضة ومن لا علم لهم فخاضوا في هذه الرؤى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله أن يعبر رؤى كل أحد قال أبي النبوة يلعبون، وذكر الإمام القيم رحمه الله أن تعبير الرؤى بمنزلة الفتوى، مستدلا بما جاء في سورة يوسف عليه السلام قال أفتوني في رؤياي، قال فالرؤيا هي ماذا بمثابة الفتوى، لا يقدم عليها إلا من كان عالما بأصول تعبير الرؤى، عالما ماذا بمقامات الكلام، عالما بالأعراف وغير ذلك من أصول تعبير الرؤى. نعم. أيضا مما جاء في هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على من قال بأن ليلة القدر ليست في الليلة 21 ولا في الليلة 23، يعني منهم من استدل بهذا الحديث لأنه قال رأى وماذا أرى رؤاكم قد تواطأت ماذا في السبع الأواخر. نعم. ولكن يرد على هذا الاستدلال على أنه ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد رأى أو رؤاهم قد كانت ماذا بعد الليلة ماذا 23، فقال ماذا أرى رؤاكم قد تواطأت في السبع الأواخر. نعم. الحديث الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رواه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الثاني الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي، وقد أورد في ليلة القدر ثلاثة أحاديث كلها تنص على أمر معين، فأورد هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا معناه التمسوا واطلبوا، وكما قلنا جاء في رواية تحينوا يعني اطلبوا زمنها. تحروا ليلة القدر في الوتر، الوتر معناه الليالي ماذا الأحادية، يعني ليلة 21 والـ23 والـ25 والـ27 التاسع والعشرين. يعني هذا الحديث ماذا؟ أعم من الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله ماذا؟ السبع الأواخر، وهذا ماذا؟ في الوتر من العشر الأواخر، الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. ولكن لا شك بأن الوتر يختلف باختلاف ماذا؟ البلدان والمطالع. فما يكون وترا عندما ابتدأ رمضان في اليوم الأول ليس وترا عندما ابتدأه ماذا؟ في اليوم الذي يليه. بالتالي يعني الآن نحن صمنا ماذا؟ يوم الاثنين، وبعض الدول صامت يوم الثلاثاء، فالوتر عندنا ماذا؟ هو شفع عندهم. فلذلك الوتر ماذا؟ يختلف من زمان، ما يختلف ماذا؟ من بلد إلى بلد ومن مطلع إلى مطلع. رغم أن الوتر كما سنبينه قد يكون شفعا، الوتر قد يكون شفعا. كيف ذلك؟ نعم نعم، قد يكون ليلة العشرين، قد يكون ليلة الثاني والعشرين، وقد يكون ليلة الرابع والعشرين، وقد يكون ليلة السادس والعشرين، وقد يكون ليلة الثامن والعشرين. كيف ذلك؟ لأنه جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري أنه قال في ليلة القدر، قال ماذا؟ لتاسعة أو لسابعة تبقى، ولتاسعة تبقى، ولسابعة تبقى، ولخامسة تبقى. يعني الآن تحديدها بما بقي أم بما مضى؟ بما بقي. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لتاسعة تبقى، يعني هنا التحديد يكون بما مضى أم بما سيبقى؟ بما سيبقى. وهل يعلم الإنسان ما الذي سيبقى؟ لأن رمضان قد يكون 29 وقد يكون 30، فلو كانت 29 فالتاسعة التي تبقى هل هي ليلة 21 أم ليلة 20؟ ليلة 20. ولسابعة تبقى تكون ليلة كم؟ ليلة 26. ولكن لو كانت 30 لكانت التاسعة التي تبقى هي ليلة 21. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن الوتر ليس بما مضى وإنما بما بقي، وحيث إننا لا نعلم ما الذي سيبقى فإن الوتر ماذا؟ يكون في العشر الأواخر كلها. وهذا ملحظ دقيق ينبغي التنبه إليه، لأن بعض الناس صحيح يتلمس الليالي الوتر كما جاء في بعض الأحاديث، ولكن نقول لو نجمع الأحاديث بعضها لبعض لفهمنا ما المقصود بالوتر. هنا الوتر ليس بما مضى وإنما بما بقي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. فتكون الليلة 21 أحيانا تكون ليلة 20، 22 أحيانا تكون 23، على حسب إذا كان رمضان فيه 30 أو فيه 29. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان كما قلنا لليلة القدر في التاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى كما بينا. أيضا لا يعني تحري ليلة القدر هو القطع بها، لا يقطع بها بأي حال. التحري معناه أن الإنسان ماذا؟ يشتغل بالعبادة، فإن وافقها ورآها ورأى علاماتها فبها ونعمت، وإلا أيقن بأنه قد أصابها. فمن قام العشر الأواخر فقد أصاب ليلة القدر يقينا، من قام ليلة العشر الأواخر فقد أصاب ليلة القدر يقينا. ولكن من قام الوتر فقط فإنه ماذا؟ قد لا يصيبها، باعتبار أنه مذهب بعض أهل العلم أنه لما بقي وليس لما مضى. فتنبهوا، فقد يضيع على الإنسان الكثير من الأجر بسبب عدم فقه النصوص الشرعية بمجموعها. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل للإرشاد من غير استرشاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أرشدهم من غير أن يسألوه. وهذا ماذا العالم أحيانا والفقيه له ماذا أن يرشد الناس لبعض أمورهم حتى وإن لم يطلبوا منه ذلك الأمر. نعم. الحديث الذي يليه قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 حتى إذا كانت ليلة 21 حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمة الله تعالى عليه باب ليلة القدر، وهو ماذا؟ حديث جامع وفيه العديد من المسائل كما سنبينهم. فهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان، أو في العشر الأوسط من رمضان. طبعا هذا الاعتكاف منه صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن يعتكف فقط في العشر الأوسط، وإنما ماذا؟ جاءت هذه الرواية استصحابا وليس استقلالا، وبالتالي جاءت بعض الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد قام واعتكف العشر الأول، ثم اعتكف ماذا؟ العشر الأوسط، ثم كان آخر أمره كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه اعتكف في العشر الأواخر إلى أن مات صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه رواية أخرى لهذا الحديث قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، يعني اعتكف من أول يوم ماذا؟ من رمضان، أو ليلة من رمضان. قال: فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني سبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تحري لليلة القدر، وكذلك الاعتكاف إنما شرع من أجل تحري ليلة القدر. وهنا ماذا؟ يبين لك أن ليلة القدر ليست في الوتر الذي يعتقده الناس، لو كان الأمر كذلك كان الاعتكاف في الأوتار فقط ولما كان في العشر ماذا؟ الأواخر كلها. فقال: اعتكفنا، أو اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، قام خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، أو يقال ماذا؟ أنسيتها، يعني نسبة النسيان ليس للإنسان وإنما لغيره، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة، يعني سحابة صغيرة، فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت آثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، جبهته وأرنبته يعني الأنف، تصديق رؤياه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا دليل على أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سوف نبينه في آخر باب من كتاب الصيام هو باب الاعتكاف إن شاء الله، أنه اعتكف في العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم العشر الأواخر، ودل على أن العلة في الاعتكاف إنما هي تلمس ليلة القدر. نعم. أيضا جاء في رواية للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21، يعني أن ليلة القدر في تلك أو في ذلك العام كانت ماذا؟ في ليلة 21 من رمضان. أيضا في هذا الحديث دليل على إخفاء ليلة القدر، دليل على إخفاء ليلة القدر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلمسها بالعشر الأول والعشر الأواسط والعشر الأواخر، ثم صادف ماذا أن أو قدر في ذلك العام أنها كانت ماذا؟ في ليلة 21. أيضا نسيان في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى وأنبئ وأخبر بليلة القدر ثم نسيها، ثم أنسيها صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن يقال الآن: هل نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر يقدح في عصمة النبوة وفي عصمة البلاغ؟ لأن ليلة القدر من الأمور ماذا؟ من الأمور الشرعية، فكيف يجاب؟ لأن هذا الحديث مما طعن به على نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقيل إن النبي ينسى، وينسى ماذا؟ الأحكام الشرعية، وينسى أمور البلاغ، وينسى القرآن أيضا، فكيف يجاب على هذه الشبهة؟ يعني هل نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر يعتبر قدح في نبوته صلى الله عليه وسلم وفي عصمته؟ وكيف نجيب على هذه الشبهة؟ نعم. نعم، ها هنا التعليل بالحكمة. ولكن لو قيل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنسي ليلة القدر، فمن الجائز أن ينسى أيضا أحكام أخرى. لا، هذه أنسيتها، قال أهل العلم الأفضل ومن السنة أن الإنسان إذا كان يعلم شيئا ثم نسيه أن يقول ماذا؟ أنسيته. ولذلك يقال في القرآن: اللهم علمني منه ما جهلنا وماذا؟ وذكرنا منه ما أنسينا أو ما نسينا. الإنسان إذا كان يعلم شيئا أو يحفظه ثم نسيه، فالصواب والأولى والسنة أن يقال ماذا؟ أنسيته أو نسيته. نعم نعم، تفضل. نعم، حديث الساحر اللبيد بن الأعصم. نعم، يعني أنت الآن الذي فهمته من جوابك أنك تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ويعتريه ما يعتري البشر ماذا؟ من أمور النسيان. فلو قلنا هذا وسلمنا به وهو حق، فيقال ماذا؟ ما دام أنه ينسى فسوف ينسى ماذا؟ أيضا أحكام أخرى. نعم، نعم. تلاحى رجلان. نعم نعم، يعني الآن التعليل بأن النسيان إنما كان بسبب معاصي العباد، فيقال: هل كلما عصى عبد من العباد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى؟ ومعلوم أنه ماذا؟ قد تقع المعاصي بين يديه، فهذا يفتح ماذا؟ مطعنا آخر في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. محاولة أخيرة. نعم. نعم. لا، هو أريها أخبر بها بعينها. طبعا أخبر بها بعينها ماذا؟ في تلك الليلة، كما قال بعض أهل العلم، وقيل بأنها كانت محددة ثم بعد ذلك ماذا؟ أزيلت. حتى أجيب على هذا الاستفسار وهذا المطعن الذي يطعن به على نبينا صلى الله عليه وسلم، أقول بأن النسيان الطارئ على النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بشكل عام ينقسم إلى قسمين اثنين: نسيان في الأمور الحياتية وما يتعلق بأمورهم البشرية فهذا وارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر ينسى كما ينسى البشر، ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما فزاد أو أنقص في صلاته، فلما سلم صلوات ربي وسلامه عليه قيل: يا رسول الله، أحدث شيء في الصلاة؟ يعني فيه شيء تشريع جديد في الصلاة؟ قال: ولما؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: أما إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم بذلك. وإنما هنا الشاهد، وإنما أنا بشر مثلكم أنسى ماذا؟ كما تنسون. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فالأمور الحياتية والبشرية قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ينسى أحيانا، وهذا ماذا؟ لا يقدح في نبوته ولا في عصمته. أما الأمور المتعلقة ماذا؟ بالبلاغ، هنا يعني الإشكال، المتعلقة بالبلاغ، فالمتعلق بالبلاغ على نوعين اثنين: ما كان في أفعال البلاغ وما كان في أقوال البلاغ. ما كان في أفعال البلاغ وما كان في أقوال البلاغ. أما ما كان في أقوال البلاغ فقد نقل القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه إجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحقه السهو ولا النسيان في أقوال البلاغ، بمعنى لو أن الله عز وجل أمره بأمر أن يبلغه فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكنه ماذا؟ نسي بعض ألفاظه فيه، فهذا ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لماذا؟ لأنه معصوم، والعصمة بالإجماع تكون ماذا؟ في الأنبياء في أمرين اثنين: العصمة من الشرك والكبائر، والعصمة ماذا؟ في أمور البلاغ، وهذا بإجماع العلماء، بل حتى المعتزلة وغيرهم قالوا ماذا بهذا القول، كالإمام الرازي في كتابه عصمة الأنبياء ذكر هذا القول، بل حتى الرافضة يقولون ماذا بهذا القول. فعصمة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم من الشرك والكبائر هذا مقطوع به، وأيضا في أمور البلاغ يعني في أقوال البلاغ. أما في أفعال البلاغ، في أفعال البلاغ فقد يطرأ عليه صلوات ربي وسلامه عليه النسيان، بمعنى أنه ماذا؟ يكون يعلم شيء من أمور البلاغ، من أمور الدين، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينساها. طيب كيف ذلك؟ قالوا: ولكن ماذا؟ بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يعلمها ولم يؤمر بإبلاغها، أن يكون يعلمها ولكن لم يؤمر بإبلاغها. فليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم في الأول علمها، ولكن ربه جل وعلا لم يأمره بإبلاغ الناس بها، ثم بعد ذلك ماذا؟ نسيها النبي صلى الله عليه وسلم للحكمة التي ذكرتم، من أجل ماذا؟ حتى لا يتكل الناس وحتى يجتهدوا ماذا؟ في العبادة. ولماذا نسيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد كان بالإمكان الله عز وجل يقول له: أخبرتك فلا تخبر، صح ولا لا؟ كان من الممكن هذا، ولكن لماذا نسيها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم شيئا من أمور الدين ما جاز له إذا سئل عنه أن يكتمه، وهذا الذي ذكره الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بقي عالما بهذه الليلة وسأله أحد الصحابة فقال له رسول الله متى ليلة القدر، لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يكتم شيئا وهو إيش؟ وهو يعلمه. إذن الشرط الأول أن يكون قد علمه ولكن ماذا؟ لم يؤمر ببلاغه. والأمر الثاني أن يكون مما شرع ثم نسخ، أن يكون مما شرع ثم نسخ، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يوحى إليه بشيء ماذا؟ ثم ينسخ قبل أن يؤمر ببلاغه، ثم ينسخ قبل أن يؤمر ببلاغه. والنسخ قد يكون ماذا؟ بالنسيان. النسخ قد يكون ماذا؟ قد يكون بالنسيان كما ذكر أهل العلم. فالشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أولي ليلة القدر وعلمها لم يكن قد أمر ماذا؟ بتبليغها. وهذا ماذا؟ رحمة من الله جل وعلا، أو تحفيزا لهذه الأمة للاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، ثم نسيها كما قلنا حتى لا يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ماذا؟ أن يكتم ما علمه الله عز وجل وهو ذاكر له. الأمر الآخر أنها قد عينت ثم نسخت، وبالتالي لا يطعن بهذا الحديث في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه. نعم. طبعا هو باب العصمة وباب واسع، ولو سردنا الردود على هذه الشبهات لطال بنا المقام، ولكن لعلني أحيلك إلى رسالة أو كتاب كنت قد كتبته وطبعته قبل سنوات، سميته الإبطال لما نسب إلى الأنبياء من شبه الكفر والضلال. الإبطال لما نسب الأنبياء من شبه الكفر والضلال، وقد بينت فيه أوجه انتفاء الشبهة، منها موسى عليه السلام حينما وكز ذلك الخبطي فقتله فقضى عليه، فقتل موسى عليه السلام لم يكن إصرارا وإنما كان خطأ، والقتل الخطائي لا يدخل في الكبائر البتة، وإنما هو ماذا؟ من الأمور التي عفى الله عز وجل فيها عن العباد. وأيضا ما ذكرته يعني من الشبه الأخرى كلها ماذا؟ فيها تفصيل وفيها يعني أقوال مسددة، لعلك إن شاء الله ترجع إليه بإذنه جل وعلا. طيب ناتي الآن، نعم مطبوع ولكنه نفذ، ولكن لعله سوف يعاد طبعه هنا إن شاء الله، لو عيد طبعه فلعله ماذا؟ نوزع منه نسخا على الإخوة إن شاء الله. نعم. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى القرآن أحيانا، صح؟ لأن يعني هذا أيضا من الشبه التي قدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا؟ كان ينسى القرآن أحيانا. ولكن نسيانه للنبي صلى الله عليه وسلم هل كان دائما أم كان طارئا؟ الجواب كان ماذا؟ طارئا. والنسيان الطارئ لا يقدح ماذا؟ في عصمته ولا في نبوته. ثم إنه لو نسي شيئا ماذا؟ لذكر إياه، ما دام أن الأمر مقام ماذا؟ مقام تبليغ ومقام دعوة وإرشاد. المهم هذه قضية عرضية فقط أردت أن أنبهكم، لأن هذا الحديث مما طعن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض المستشرقين وبعض النصارى وغيرهم، لأنهم يفتشون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه. والإشكال أن بعض الرويبضة وبعض الجهلاء والجهال من هذه الأمة لأن هذه الأحاديث أغلبها مروي في البخاري ومسلم. فلما عجز عن رد هذه الشبه ماذا؟ صار يطعن في صحيح البخاري ومسلم، يقول لك لا يا أخي إحنا هذا صحيح البخاري ليس بصحيح، هذا الحديث ما نحوه خلاص لا تطعنوا فيه. وهذا ماذا؟ حيلة العاجز، هذه حيلة العاجز. نعم. من الفوائد في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ماذا؟ يسجد على الماء والطين، وكان يعتريه ما يعتري ماذا؟ الفقراء والمساكين، وهذا من تواضعه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأيضا ماذا؟ مسجده صلى الله عليه وسلم قد كان من جريد النخل، فكان ماذا؟ كما جاء في الحديث فوكف، أي وكف معناه ماذا؟ نزلت قطرات من ماء ماذا؟ على أرض ذلك المسجد الذي خرج الرجال والأبطال. فالعبرة بالمساجد ليس بزخرفتها، وإنما ماذا؟ بالعلم الذي يبث فيها والرجال الذين يعمرونها، كما قال ربنا جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ما الرجال؟ هذه الرجولة، وهذه هي معادنها ومواطنها. أيضا ماذا؟ أيضا هذا الحديث مما استدل به الإمام الحميدي كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه على استحباب عدم مسح الجبهة إذا تعلق بها في حال السجود شيء حتى ينتهي الإنسان من صلاته. يعني الإنسان لو صادف أنه صلى في مكان وكان فيه نوع من الغبار أو فوقع في جبهته، فمن السنة كما ذكر الإمام الحميدي وغيره ماذا؟ أن الإنسان ماذا؟ لا يمسح جبهته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته فرأى الصحابة آثار الماء والطين ماذا؟ على جبهته، ولم يمسحه صلوات ربي وسلامه عليه في صلاته حتى انتهى من صلاته. نعم. أيضا قوله من صبيحتها، من صبيحتها، هذا فيه دليل، أي صبيحة يعني صلاة الفجر، على أنها من العلامات التي قد يستأنس بها في تحديد ليلة القدر، أن تكون تلك الليلة ماذا؟ ماطرة، تنزل فيها بعض الأمطار. وهذه ماذا؟ من العلامات التي ألحقها أهل العلم بالعلامات البعدية، مثلها ماذا؟ أن تطلع الشمس حمراء لا شعاع لها كما جاء في بعض الأحاديث. نعم. قوله أيضا فمطرت السماء، فمطرت السماء، هنا نسبة المطر، فعل المطر إلى السماء، أم أنه نسبة المطر إلى مكان نزوله، إلى مكان نزوله؟ لذلك هذا الحديث لا يعارض بحديث ماذا؟ زيد بن خالد الجهني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء، النوء هو نجم، فهم نسبوا ماذا؟ المطر إلى النوء أو النوء ما يقول أصحاب الغرب النوء. طبعا هذه من الأمور التي كرهها بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن النوء هذا نسبة المطر إلى النوء هو نجم. طبعا ومن نسب المطر إلى النوء له حالتان، الحالة الأولى أن يعتقد أن النوء هو سبب وعلة نزول المطر فهذا مشرك، أما الثاني الذي يرى أنه إذا ظهر النوء فهذا دليل أو علامة على قرب نزول المطر فهذا قد وقع ماذا؟ في الكراهة ولم يقع ماذا؟ في الشرك. لذلك رأى أكثر أهل العلم أنه لا يقال نزل النوء، وإنما يقال ماذا؟ نزل المطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن حديث زيد بن خالد الجهني نسبة المطر ماذا؟ الفعل إلى النوء، وأما الحديث هذا إنما هو نسبة ماذا؟ نزول المطر إلى المكان، يعني أنه نزل ماذا؟ من السماء، نزل من السماء. قوله وكف المسجد، أي ماذا؟ نزلت منه قطرات الماء. أيضا في هذا الحديث دليل على تنقل ليلة القدر دليل على تنقل ليلة القدر. فهذا الحديث ورد ما أن ليلة القدر ما كانت في 21، وفي بعض الروايات 23، بعض الروايات 27، وبعض الروايات 29 وقعت ليلة القدر. قوله: وكان المسجد ماذا؟ من عريش أو على عريش. العريش هو السقف. العريش ماذا؟ هو السقف. وجاء في رواية أخرى كما ذكرنا من جريد النخل. ولذلك العرش سمي عرش لأنه سقف، سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. عرش الله عز وجل هو سقف المخلوقات. نعم. أيضا فيه دليل على أن الليلة إذا أطلقت، الليلة إذا أطلقت قد تكون الليلة السابقة أو تكون الليلة اللاحقة. هي الأصل ماذا؟ أن الليلة عند الإطلاق تكون ماذا؟ الليلة التي تسبق ماذا؟ اليوم. تقول ليلة 21 معناه ماذا؟ غدا يكون 21، وليلتها ماذا؟ ليلتها سابقة. وقد تكون الليلة فيما يأتي بعد ذلك، وقد تكون الليلة فيما يأتي بعد ذلك. وهذا عمل به الكثير من الظاهرية، الكثير من الظاهرية قالوا بأن الليلة إذا أطلقت المراد به ما يأتي بعد. لذلك هم اختلفوا هل الليلة تلحق ماذا؟ بما مضى، أم أنها جزء مما يستقبل؟ هل هي جزء مما مضى، يعني تقول يوم وليلة فتكون الليلة جزء لما تقدم؟ وبالتالي ذهب من قال بهذا القول أن أذكار المساء إنما تكون ماذا؟ تكون بعد المغرب. وذهب من قال بهذا إلى أن قيام رمضان لا يكون إلا في أول يوم بعد الصوم، ولا يكون ماذا؟ قبل الصوم. ولكن الصحيح في عرف اللغة وفي العرف الشرعي أن الليلة إذا أطلقت المراد به ماذا؟ التي تسبق اليوم. ولكن يجوز تحديدها، لذلك قال الليلة التي صبيحتها، صبيحتها ماذا؟ الحادي ماذا؟ والعشرون. يعني صبيحتها معناها الليلة ماذا هنا؟ السابقة ولا الليلة اللاحقة؟ الجواب الليلة السابقة. فيجوز ماذا؟ تحديدها عند الالتباس. أيضا فيه دليل استدل به بعض الحنفية إلى أنه يجوز أن يسجد المرء ويحول بينه وبين موضع سجوده حائل، ويحول بينه وبين موضع سجوده حائل، مثل إنسان يسجد على العمامة وتغطي جبهته. فذهب الحنفية إلى الاستدلال بهذا الحديث على جواز ومشروعية السجود على ماذا؟ على الحائل، السجود على الحائل. كيف استدلوا بذلك؟ يلا يعني حتى نطرد شيء من روتين. كيف استدل الحنفية من خلال هذا الحديث بأنه يجوز للإنسان أن يسجد ماذا؟ على حائل يحول بينه وبين الأرض. رحمك الله. لا وين على؟ كيف ما طيب الراوي؟ نعم. نعم. وسكوته أين وجه الدلالة منه؟ نحن في مسألة أن الإنسان يسجد وبينه وبين الأرض حائل، يعني فيه ماذا؟ فيه لست أدري، تحط الجوال وتسجد عليها، تحط ما أدري فوطة وتسجد عليها وغير ذلك، أو العمامة، لأن العمامة تغطي الجبهة مش مثل العراقية هذه، يعني العمامة التي تغطي ماذا؟ أكثر الجبهة. نعم. لا لا لا بعيد، لأن لو وضعوا حائل لما تعلق الطين والماء بجبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته، يعني بأنفه. استدلال ذكي، من يأتينا به؟ نعم تفضل. كيف حائل؟ الآن الطين أليس جزء من الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليه. أيوه أحسنت، هذا الذي أريده. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد وعلق بجبهته وأنفه طين، سجوده الأول كان على الأرض، ولكن سجوده الثاني كان ماذا؟ بحائل يحول بينه وبين الأرض، والطين الذي علق بجبهته أصبح حائلا، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يزله. وما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل. طبعا هذا هو قول الأحناف، قول بعض أهل العلم، وإن كان الشافعية قد خالفوهم في هذه المسألة فقالوا بعدم جواز السجود على الحائل، واستدلوا ماذا بالحديث عند الإمام البخاري وغيره أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر رمضاء فلم يشكنا، شكونا من حر الرمضاء، يعني قلنا له يا رسول الله الرمضاء هي الأرض الحارة جدا، كما قيل كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني الأرض الحارة، فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يعطينا الرخصة أننا نجعل حائل، فقالوا بهذا دليل على أنه ماذا؟ لا يجوز أن يكون هناك حائل بينك وبين موضع السجود. ولكن الصحيح أنه جواز ذلك استدلالا بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أيضا، الحديث أيضا عند الإمام البخاري، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا لا يستطيع ماذا أن يمكن جبهته ماذا من الأرض من شدة الحر، فكان يتقيه بثوبه، يعني يضع الثوب ماذا ويسجد عليه. وبعض أهل العلم قال إذا دعت ضرورة أنك توضع حائل فهذا جائز، أما إذا لم تكن ضرورة فالأولى أن تمكن ماذا جبهتك من السجود، وهذا جمعا بين الأدلة. الآن نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث الثلاثة الماضية. نعم لم يكن مفروش، إنما كان من حصفاء، وكان من، ولكن فرش المسجد ليس بدعة من البدع، وإنما إذا دعت الحاجة إلى فرشه كما هو في هذا الزمان فإنه يفرش، ولكن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرش مسجده لقلة ذات اليد، ولأن العرب في ذلك الوقت كان هذا هو ديدنهم وكانت هذه مجالسهم، ولكن بعد ذلك ماذا؟ فرشت المساجد وهيئت كما هو في هذا الزمان. نعم لقلة، يعني عندها ماذا؟ عدة علل في عدم فرشها في ذلك الوقت. نعم نأتي الآن إلى المسائل. المسألة الأولى، نعم نعم هو الأولى، قلنا السنة أن الإنسان إذا علق في جبهته شيء من الغبار أو شيء، الأفضل والسنة أنه لا ينزعه، هذا الذي قلنا استدلال ماذا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق بالطين بجبهته وأنفه، فلما انتهت الصلاة رأى الصحابة ماذا؟ رأوه ماذا وقد بقي أثر ماذا؟ الطين والماء، فهذا دليل على أنه ماذا؟ الأفضل والسنة أن الإنسان لا ينفض الغبار الذي يتعلق بجبهته. نعم نعم لا هنا بعدين ذكرنا مسألة أخرى لعله التبست عليك، قضية السجود على الحائل. سجود على الحائل معناه ماذا؟ مثل مثلا هنا في المسجد، طبعا هذا الزرابي هذه ليست حائل، ولكن مثلا لو أتى إنسان مثل ما يفعل بعض الناس ويحط سربيتها مثلا ويلويها ويسجد عليها، فهذا يعتبر حائل. فنقول إذا دعت الحاجة، دعت الحاجة، عندك ما أدري حساسية في ما أدري، عندك شيء ماذا دعاك لذلك، أو أحيانا نصلي في بعض الأماكن، أذكر في كنا نصلي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فمستحيل تصلي بدون حائل، حتى بهذه الزرابي، لأنه مع الشمس ماذا تصير؟ ماذا حر من الجمرة، فلا بد أن تضع حائل ماذا حتى تصلي عليها، إما بغطرتك أو بشيء ماذا تحضره. فإذا دعت الحاجة تجعل الحائل، وإذا لم تدع الحاجة فالأفضل ماذا؟ أن تصلي على الأرض مباشرة أو على الفرش مباشرة، ولا تجعل بينك وبين جبهتك حائل. نعم، نأتي إلى المسائل المتعلقة بالأحاديث الماضية. أولا، ليلة القدر. قال: باب ليلة القدر. للعلماء في سبب تسمية ليلة القدر أقوال كثيرة، ولكن من أجمعها وأشهرها ثلاثة أقوال لماذا سميت ليلة القدر. القول الأول: لرفعة قدرها، لأن الله عز وجل قد رفعها فجعلها ماذا؟ أفضل وخير من ألف شهر، ولأن الله عز وجل فضلها فأنزل القرآن فيها. فإذا كان شهر رمضان قد فضل بسبب نزول القرآن فيه، فكيف بليلته، ليلة القدر؟ فمن باب أولى ماذا؟ أن تعظم وأن يرفع ماذا؟ قدرها. لذلك القدر بمعنى ماذا؟ رفعة المكانة. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وهي الرفعة ماذا؟ والمكانة. ورفعة مكانتها أيضا بسبب تنزل الرحمة فيها والسكينة والملائكة، وبسبب غفران الذنوب، غير ذلك من الفضائل. وقيل بأنها سميت ليلة القدر بليلة القدر، وذلك للتضييق، لأنها تضيق، تضيق كما قال الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه ماذا؟ فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. ظن، وقال في يونس عليه السلام قال: وظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. فالقدر يأتي بمعنى التضييق. وليلة القدر ضاقت لأمرين اثنين: الأمر الأول لأن السماء في تلك الليلة تضيق بالملائكة، ملائكة ماذا؟ تنزل، كما جاء في بعض الأحاديث الصحاح أن عدد الملائكة التي تنزل في ليلة القدر كعدد الحصى. فلذلك السماء تضيق، والأرض أيضا تضيق بعدد الملائكة. وقيل بأنها تضيق أي أن الله عز وجل قد ضيق أمرها، فلم يبين ماذا؟ فلم يبين ليلتها، فلم يبين ليلتها، وجعلها في العشر الأواخر. نعم. وقيل بأنها سميت ليلة القدر لتقدير الخلائق، أو تقدير القضاء أو القدر وما يصير في العام كله في تلك الليلة. يعني الله عز وجل، تعرفون أن القدر على مراتب، فمن مراتبه ماذا؟ هناك التقدير الأزلي قبل أن يخلق الناس والخلائق جميعا. خلق الله عز وجل القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن ماذا؟ الى يوم القيامه. وهناك التقدير الذي يكون ماذا؟ قبل التخليق، وهو ماذا؟ اذا استجمع، كما جاء في الحديث: الجنين او احدكم في بطن امه ماذا؟ اربعه اشهر، ماذا؟ اتاه ملك فامر بكتابه ماذا؟ اربع كلمات، يعني قدره كله. وهناك التقدير ماذا؟ السنوي. التقدير السنوي هو الذي يكون في ليلة القدر، فإن الله عز وجل يأمر الملائكة ماذا؟ باستنساخ ما كان في اللوح المحفوظ في ذلك العام. وهذا ماذا؟ في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين فيها ماذا؟ يفرق كل أمر حكيم، يعني في هذه الليلة يفرق كل، يعني يقدر كل أمر حكيم، فيقدر جميع ما كان من أمور الخلائق: من الذي سوف يولد، من الذي سوف يموت، من الذي سوف يغتني، من الذي سوف يفتخر، كل أمور الخلائق ماذا؟ في تلك السنة تكون. ولذلك سميت ليلة القدر بهذه الأسباب الثلاث. المسألة الثانية التي تليها هي فضل ليلة القدر. فضل ليلة القدر، ليلة القدر جعلها الله عز وجل تعويضا لهذه الأمة عما نقص من أعمالها، جعلها الله عز وجل تعويض لهذه الأمة بما نقص ماذا؟ من أعمالها. الأمم التي كانت قبلنا كانت تعيش ماذا أعواماً وسنين، بل مئات السنين. فنوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاماً. وجاء في بعض الروايات أن الواحد كان يبلغ إذا كان عمره 150 سنة يبلغ، ثم بعد ذلك ماذا يعيش؟ مئات السنين. والخلق ماذا؟ تناقص، كما جاء في صحيح البخاري وغيره: خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعاً، فما زال الخلق ماذا؟ يتناقص. وجاء في الحديث الآخر الصحيح عند الإمام الترمذي وغيره: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. فنقصت أعمار هذه الأمة، فعوضها الله عز وجل بليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر قرابة 84 سنة، بمعنى أن لو صليت ركعتين في ليلة القدر كأنك 84 سنة وأنت تصلي كل ليلة ماذا؟ ركعتين. لو قمت ماذا ليلة القدر ب11 ركعة كأنك في كل ليلة مدة 84 سنة وأنت ماذا؟ تقوم الليل ب11 ركعة. والإنسان لو الله عز وجل أمد في عمره وعاش 84 سنة موفور الصحة، لا شك بأنه لن يستطيع أن يعبد الله عز وجل 84 سنة، لأنه ماذا؟ خذ سن التمييز، يعني إنسان لو كان أحسن حالا بدأ الصلاة 7 سنوات، قيامه لليل لن يكون إلا ماذا؟ بعد بلوغه، يعني هذه راحت 15 سنة أو 14 سنة. الذي يستقيم لمن عاش 84 سنة 60 سنة عبادة فقط. فهذه ليلة القدر 84 سنة. ولذلك جاء في بعض الآثار أن كل فعل من طاعات في هذه الليلة يضاعف على عدد السنوات 84 سنة. لو أنفقت دينارا في تلك الليلة كأنك تنفق كل ماذا؟ كل ليلة مدة 84 سنة دينارا. لو صليت نفس الشيء، لو يعني فعلت أي فعل من أنواع الطاعات كأنك تكرر ذلك مدة 84 سنة. ثم انظروا معاشر المؤمنين إلى أي غبن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا من؟ إلا كل محروم. محروم من يحرم ماذا؟ كل هذا الفضل. ولذلك تتعجب في العشر الأواخر لما تأتي كيف أن الناس ينصرفون إما إلى الأسواق فيشترون ويبيعون، هذا يشتري لأولادي وهذا يشتري لأهلي وهذا وهذا وهذا. فتذهب تلك الليالي، كم من ناس عطلوا صلاة التراويح وقيام الليل بسبب ماذا؟ بسبب هذه التصرفات، فضلا عن أسوأهم حالا من يعكف ماذا على تلك الشاشات في ليالي العشر الأواخر، ليلة 84 سنة، كل ركعة، كل تسبيحة، كل تهليلة، كل دعاء، كل نية، كل عمل من أعمال الصالحات. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر ماذا يفعل؟ كما جاء في حديث عائشة: أحيا ليله، الليل كله. ونعرف الكثير من الصالحين أحسبهم كذلك لا ينامون في العشر الأواخر أبدا، 10 غنائم. ومن قام العشر الأواخر أدرك ليلة القدر ماذا؟ قطعا، فيحييها ماذا؟ تسبيحا وقراءة القرآن، يصلي التراويح 11 ركعة أو التهجد 11 ركعة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يشتغل بالدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، لعلمه أن سوف تضاعف بعدد السنوات. كيف لو كان ماذا؟ في كل رمضان. كيف لو فعل ذلك الإنسان مدة 50 رمضان على سبيل المثال؟ أضرب 50 في 84، كم سيعيش هذا الرجل؟ لذلك من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خير إلا. فلذلك إذا رأيت هؤلاء الذين حرموا فقل: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فهؤلاء حرموا لأنها كره الله عز وجل انبعاثهم، فقيل لهم ماذا؟ اقعدوا مع القاعدين. لأن الله عز وجل لا يصطفي العبادات إلا ماذا؟ إلا من اصطفاه ومن أحبه. الله عز وجل إذا أحب عبدا أخذ بيده إلى مواطن الخير، فإن الخير ماذا؟ ليست في الهدم والبناء، الخير كل الخير ليس ماذا في الثراء، الخير كل الخير ماذا في الباقيات الصالحات التي يجد الإنسان فضلها وأمامها وخيرها ماذا بين يديه حين القدوم على رب العالمين. إذن من فضائلها أن الله عز وجل أنزل فيها سورة تتلى، وهي ماذا؟ سورة القدر، وذلك ماذا؟ تشريفا لها. وأيضا كما أسلفنا ماذا؟ العبادة فيها ماذا؟ بألف شهر، أي 84 سنة. أيضا أن الله عز وجل ماذا سماها ماذا؟ ليلة مباركة، الليلة المباركة أي كثيرة البركة، وسبب كثرة البركة فيها هي تنزل الملائكة، والملائكة دائما تنزل إما بالعذاب على الأقوام العصاة، وإما أن تنزل ماذا بالسكينة، تنزل بالسكينة والرحمات على المطيعين. ولذلك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا ماذا؟ حفتهم الملائكة. إذا حفتهم الملائكة ماذا؟ تنزلت الرحمة وتنزلت السكينة. ولذلك ما تنزل الملائكة ماذا؟ والروح، يعني جبريل عليه السلام، نعم، وهي ماذا؟ سالمة. من فضائلها أنها سالمة، سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل سلام على الوقف بمعنى أن الملائكة تسلم على ماذا؟ القائمين فيها. وسلام الملائكة على العباد هي ماذا؟ معناه دعاؤهم لها. وقيل سلام هي على الوصل حتى مطلع الفجر، معناها أنها سالمة من الآفات، لا يكون فيها وباء، ولا يصيب الإنسان فيها داء، ولا سحر، ولا أي شيء ماذا مما يعتري الناس في سائر الليالي. أيضا أن الله عز وجل قد كتب مع زيادة الأجر لمن قامها إيمانا واحتسابا ماذا كتب له؟ غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، يعني زيادة الأجر 84 سنة، والبركة والحفظ، كل شيء يعطيك الله عز وجل جائزة أخرى، يغفر لك كل ما تقدم من ذنبك، كل ما تقدم، كل الذنوب. ولذلك ذهب بعض أهل العلم ماذا؟ إلى دخول الكبائر، لأن هنا أطلق كل ما تقدم من ذنبه. وبالتالي الإنسان كما قال الحافظ ابن رجب حينما عدد هذه الفضائل، قال: ولو أن الإنسان قام كل عامه ملتمسا لها لما وفى حقها، فكيف بعشر فقط؟ 10 ليالي فقط، وقد تكون 9. مفروض الإنسان ماذا؟ ينقطع عن الدنيا كلها. وأعرف بعض الصالحين في 10 الأواخر يقول لك: لا أعزم ولا أعزم، فيش عزومات، ما تجيني من جيك، 10 أواخر هذه مش شيء آخر. وبالتالي ماذا؟ ليله ونهاره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، لأنها غنائم ما بعدها غنائم، فلا بد للإنسان أن يعض عليها بالنواجد لعل الله عز وجل أن يكرمه بها. نعم، نأتي الآن إلى المسألة التي تليها، معليش نكمل ما يتعلق بليلة القدر، يعني نضيف 2 أو 3 ما ننصرف. سبب رفع تعيينها، قلنا بأنها قد عينت وحددت ثم رفعها الله عز وجل بعد ذلك. سبب تعيينها قد ورد في الأحاديث، منها ماذا؟ ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى معناه تخاصموا، وجاء في بعض الروايات: فتضار أو تلاحى رجلان معهما شيطان، لأن الشيطان دائما ماذا؟ يبث العداوات ويبث الكثير ماذا؟ من البغضاء. ويستدل بهذه الرواية أن الشياطين ليست كلها تصفد، وإنما تصفد ماذا؟ المرضى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: معهما شيطان، معهما شيطان. قال: فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي تضارب وتخاصم، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما رفع حتى يجتهد الناس ماذا؟ في العبادة، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. طبعا التاسعة والسابعة والخامسة ليس على سبيل ماذا؟ التقييد فقط والتحديد. نعم. أيضا جاء في بعض الروايات أن سبب رفعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقظ من منامه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. فالعشر الغوابر يعني العشر ماذا؟ الباقية، لأن الغوابر يطلق على ما مضى وما تقدم أيضا. نعم. عجوز في الغابرين يعني ماذا؟ في الماضين. ويقال ماذا الغابر بمعنى ماذا؟ ما تقدم أيضا الباقي. نعم. فقال بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، ويجمع بين هذه الروايات، لأن بعضها ماذا كان سبب النسيان وتخاصم هؤلاء الرجال بين يديه، وجاء في روايات أخرى أنه ماذا؟ أنه بسبب أنه أوقظ من منامه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ولعل الجمع بين هذه الأحاديث أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه نسيها، يعني هذا ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر بها مرتين، حديثتين ماذا؟ منفصلتين. المرة الأولى حينما تخاصم الرجلان فنسيها، والمرة الثانية ماذا؟ حينما أريها في المنام ثم بعد ذلك ماذا؟ نسيها بسبب أنه أوقظ من منامه. الجمع الثاني أن تكون حادثة واحدة، ولكن ماذا؟ النسيان وقع لسببين، بمعنى أنه رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فأيقظه أهله فسمع تخاصم الرجلين فخرج فأنسيها. وهذا جمع ماذا؟ بين الروايات على أنها لسبب واحد. والذي يؤيد أنها تعددت أسبابها أنه جاءت في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن ليلة القدر، يعني تحديدها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فسكت ساعة ثم قال: إني أنسيتها. قال العلماء: هذا دليل على أنه ماذا؟ أن هناك عدة أسباب جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينسى وينسى أو ينسى ليلة القدر. الآن نأتي إلى المسألة التي تليها، أقوال العلماء في تعيينها. طبعا تعيين ليلة القدر وتحديدها جرى فيه خلاف طويل وعريض، حتى إن الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الفتح قد عد 46 قولا، 46 قول، والإمام العراقي قد عد 25 قول، وله ماذا؟ الإمام العراقي الحافظ العراقي له رسالة سماها شرح الصدر بتحديد أو بما ورد في ليلة القدر، شرح الصدر بذكر ليلة القدر. وبعض المعاصرين أوصلها إلى 60 قول تقريبا كما وقفت عليه. ولكن ماذا الذي تدل عليه الروايات جمعا بينها تقييدا وتحريرا؟ أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر قطعا جزما قولا واحدا، وأنها في الأوتار تخصيصا، لأنه في بعض الأقوال التي تقول بأن ليلة القدر ماذا ليس في العشر الأواخر، في كل رمضان، وبعضهم قال في كل العام، لكن الصحيح دلت عليه الروايات أن في شهر رمضان قطعا، وأنها في العشر الأواخر قطعا، وأنها في الأوتار قطعا، ولكن الوتر كما قلنا يفهم باختلاف رمضان إلى آخر. رمضان أحيانا الوتر هو الوتر إذا كان 30، وأحيانا يكون ماذا؟ الشفع إذا كان ماذا؟ 29. وأيضا ما دلت عليه الأحاديث أنها متنقلة بالأعوام، أحيانا تكون 21. أنا أذكر قبل عامين ثلاث، قبل سنتين أو تزيد أو ثلاث سنوات، كنت صبيحة 27 أو 29 في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقب الشمس حين طلوعها، فإذا بها ماذا؟ تطلع لا شعاع لها، وكل من كان معي قد رأى هذه العلامة، وتطابقت هذه العلامة في كل الأرجاء في تلك البلاد على أنها كانت في ليلة 29، كانت في ليلة 29. إذن ماذا؟ هي متنقلة، أحيانا 21، أحيانا 23، 27، 25، متنقلة ماذا؟ بحسب نعم. ولذلك فإن تحديدها بليلة 27 ماذا؟ خطأ شائع. تحديدها بليلة 27 خطأ شائع، ويدل على ذلك ماذا؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريها ماذا؟ في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. هذا دليل على أنه لو كانت ليلة 27 لما كتم خبرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يدل على أنها ليست في الليلة 27 دائما وقطعا ماذا؟ هو ما ذكرناه من تنقلها، أحيانا في ليلة 21، أحيانا 23، أحيانا 27. فمن بين الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري الآنف كانت ماذا؟ في ليلة 21، في ليلة ماذا؟ 21. أيضا ماذا؟ ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها ليلة 23، وجاءت أيضا في بعض الروايات أنهم قد رأوها في الثالث، ليلة الثالث ماذا؟ 23. ومروة أيضا كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في ليلة 27. ومروة أخرى ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحروها في آخر ليلة، أي ماذا؟ في ليلة 29. فدل على أنها ماذا؟ متنقلة. أما علاماتها، كيف يعرف الإنسان أن هذه الليلة هي ليلة القدر؟ وإن كان ليس من الشرط أن تعرف أنها هي ليلة القدر، ما دام تقوم كل الليالي العشر فلا يضرك ماذا؟ الجهل بعلاماتها أو الجهل بوجودها، ولكن لعل بعلمك بها ماذا؟ ما يزيدك ماذا؟ فرحا واغتباطا أنك لم تحرم خيرها فقط، لأن أغلب العلامات التي ذكرت إنما تكون بعدية وليست قبلية، ما صح منها طبعا فيه بعض الروايات لا تصح، فما كان بعديا ماذا؟ خلاص طارت الطيور ماذا؟ بأرزاقها. لا تقول ماذا أرجع وأقوم، خلاص قام، من قام قد قام، ومن حرم ماذا؟ قد حرم. وأصح ما جاء في هذا الباب من الروايات أولا أنها ليلة معتدلة، ليلة معتدلة ساكنة حتى الإنسان يحس فيها بهدوء وسكينة واعتدال، لا باردة ولا حارة كما جاء في الروايات التي سنسوقها، ويكون فيها ماذا؟ السكون، وربما نزل فيها ماذا؟ زخات من المطر. هذه ماذا؟ علامة ماذا؟ من علاماتها. وأيضا ماذا؟ تصبح الشمس فيها لا شعاع لها، الشمس لا شعاع لها، يعني لما تشرق الشمس وتنظر إليها عادة ماذا ترى؟ كأنه فيه حبال وخيوط ماذا؟ تخرج منها مقبلة إليك، ولكن في تلك الليلة ما تنظر إلى الشمس ماذا؟ ولا شيء فيها. طبعا هذا ماذا؟ عند الشروق، عند ماذا؟ عند شروقها تشوف ماذا؟ هذه العلامة. ودليل هذه العلامات ما رواه الإمام مسلم عن أبي بن كعب قال هي ليلة صبيحة، هي ليلة، أو قال هي ليلة صبيحة 27، هي ليلة صبيحة 27، وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قلنا هذا ماذا؟ ليس تحديد، وإنما دليل على أنه في ذلك العام كانت ماذا؟ في ليلة 27. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عند الإمام البيهقي وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة سمحة، يعني هادئة طلقة، نفس الشيء، يعني لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، ضعيفة يعني لا شعاع لها ماذا؟ حمراء. وأيضا ماذا؟ قد تمطر كما جاء في الحديث السابق حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريت أنني ماذا؟ في صبيحتها أسجد على ماذا؟ على ماء وطين. إني أريت ماذا؟ أريت أني أسجد ماء صبيحة على ماء ماذا؟ وطين. هذا أيضا من العلامات التي ذكرها أهل العلم. المسألة الأخيرة ونختم بها: ما الذي ينبغي أن يفعله الإنسان في هذه الليالي العشر أو في ليلة القدر؟ ما الذي يستحب من الأعمال؟ أعظم الأعمال هو القيام، قيام الليل، وقيام الليل يحصل بصلاة التراويح. ليس هناك معنى أنك إذا صليت التراويح تزيد تصلي التهجد، لا، التراويح تكفي، أو تصلي التهجد ما يكفي. لماذا؟ لأنه لا وتران في ليلة واحدة، لا وتران. من أراد مثلا أن يصلي التراويح وينصرف لا يوتر ثم يأتي إلى التهجد ويزيد مرة أخرى في الليالي العشر، فنقول يجوز لك ذلك على أن يكون الوتر ماذا؟ مرة واحدة، لا تعدد الوتر. وأيضا لو أوترت مثلا صليت الوتر مع التراويح، لا يجوز لك ماذا؟ أن تزيد بعده صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ماذا؟ وترا. وقال في الحديث الآخر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر ماذا؟ فليوتر بليلة، يعني آخر شيء ماذا؟ هو الوتر. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام، والقيام يكون كما قلنا بصلاة التراويح فقط، أو إذا شئت صلاة التراويح مع التهجد، ولكن بشرط أن لا توتر مع التراويح وتؤجل الوتر إلى التهجد. ولكن لو قمت مع إمامك وانصرف في تلك الليلة فقد قمت ليلة القدر، ولكن ينبغي أن تنشغل بعد ذلك القيام بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك من أعمال البر والصدقات ونحوها. نعم. نعم، احنا قلنا أنه الأولى والأفضل أن الإنسان يقوم صلاة التراويح فقط ولا يزيد عليها. لماذا؟ لأن هذه السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليله، معناه كان يطيل، مش يزيد في الركعات، وإنما يطيل ماذا؟ في ركوعه وسجوده. فنقول لك: إذا كان إمامك هذا في مسجد من مساجد يصلي التراويح ولا يوتر، يصلي التراويح ولا يوتر كما هو الآن في بعض المساجد في الحرمين، الآن يصلون التراويح في العشر الأواخر ولا يوترون، يصلوش الوتر، وإنما الوتر يؤجلونه إلى التهجد. فإذا كان هذا صنيع إمامك فقد أصبت ماذا؟ أصبت الخير كله، لأنك ماذا؟ صليت معه وانصرفت معه فحققت ليلة كاملة، وأيضا زدت على ذلك التهجد. أما إذا كان ماذا؟ إمامك ما زال مواصلا وصلى الوتر، فنقول ماذا؟ الأفضل ماذا؟ أنك توتر وماذا؟ تنصرف إلى بيتك وتشتغل بالطاعات الأخرى. ولكن لو أردت أنك ماذا؟ لا توتر وتذهب وتأتي بعد ذلك في التهجد، فنقول ماذا؟ أن هذا الأمر جائز، ولكنك ماذا؟ قد حرمت من أجر قيام ليلة بأكملها. نعم. لا ما اجعلوا، الحديث واضح، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، آخر شيء إذا صليت الوتر لا تزيد عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر شيئا، إلا ما ثبت في أظن في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الوتر أحيانا يصلي ركعتين وهو جالس قبل أن يقوم فقط، هذا أقصى ما ثبت، أما زيادة على ذلك لا. فيكفيك أنك تقوم مع إمامك وتوتر معه، خلاص عندك ليلة بأكملها. تمام. وينشغل الإنسان بأمور أخرى بالدعاء، لأن كل شيء يضاعف في ذلك اليوم، كل شيء يضاعف في تلك الليلة، الصدقات، الإحسان، البر، الدعاء، التسبيح، التهليل، كل شيء. فاحرص على تنويع أعمال البر في ذلك الليلة، في تلك الليلة. أيضا مما يستحسن في هذه الليلة اشتغال بالدعاء، وأفضل الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو. العفو معناه الغفران، غفران الذنوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين العفو وبين الغفران وبين التكفير، تكفير السيئات، هي ثلاثة أمور. تكفير السيئات إن تجتنبوا ما تنهون عنه ماذا؟ نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. لم يقل نغفر لكم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ماذا؟ كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر، لم يقل غفران. فلذلك بعض أهل العلم يفرق بين التكفير وبين الغفران وبين العفو. فأما التكفير فهو يكون في الصغائر، بمعنى أن الإنسان لو عمل بعض أعمال الطاعات قد تكفر بها السيئات وإن لم يستغفر الإنسان منها وإن لم يتب، الصغائر مش الكبائر. لذلك قال رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. الابتلاء أيضا كفارة، الإنسان حتى الشوكة يشاكها ماذا؟ تكفر عنه ماذا؟ السيئات. إن تجتنبوا ما تنهون عنه، إن كبائر الذنوب، نكفر عنكم ماذا؟ سيئات. الشاهد هذا هو التكفير. الأمر الثاني هو الغفران. غفران الذنوب يكون ماذا؟ بسبب الاستغفار والتوبة، أو بمنة من الله جل وعلا أنه يغفر ماذا؟ لمن يشاء من عباده. فالإنسان إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، وإذا استغفر غفر الله عز وجل له، أو يكون ماذا؟ المغفرة من عنده جل وعلا. والمغفرة معناها عدم المؤاخذة بالذنب، عدم المؤاخذة. الله عز وجل لا يؤاخذك ولا يعذبك بذلك الذنب، حتى وإن أوقفك يوم القيامة وعرفك بذنبك. فهذا التعريف إنما هو لإثبات المنة وليس من باب التوبيخ وليس من باب التقريع. يقول لك يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا؟ فيقول العبد أي ربي أذكره؟ فيقول الله عز وجل أنا سترته عنك في الدنيا وأنا أغفره لك يوم القيامة. هذا هو الغفران. قيل مع بقاء ماذا؟ الذنب مسجل في صحيفتك، مع بقاء الذنب مسجل في صحيفتك، ولكن الله عز وجل غفره لك. أما العفو، العفو مأخوذ من عفى الشيء. عفى الشيء معناه انمحى، يقال عفت الديار معناه ماذا؟ انمحى أثرها. ولذلك تقول فلانا أعفي معناه لم يتعلق به شيء، يقال العفو الشامل. العفو معناه ماذا؟ لا يبقى معه شيء. لذلك قيل العفو أرفع من التكفير وأرفع من الغفران. لماذا؟ لأنه لا يبقى معه شيء. حتى ذهب بعض أهل العلم أن حتى ذكرها في الصحف يمحى ولا يبقى ماذا؟ أثر لها البتة، كأنها لم تفعل أبدا. ولذلك أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل شيء وهو طلب العفو، لأن الله عز وجل إذا عفا عنك نلت الخير كله في الدنيا والآخرة، نلت الخير كله في الدنيا والآخرة. فلذلك الإنسان يكثر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويرددها في ليلته وفي سجوده وفي كل شؤونه في تلك الليلة. أيضا مما يستحب في مثل هذه الليلة وما يتعلق بها من ليالي الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في العشر الأواخر طالبا ماذا؟ ومتحريا لليلة القدر. والاعتكاف حتى الإنسان ماذا؟ يتفرغ وينقطع للعبادة فقط. أيضا الاجتهاد في إحيائها اجتهادا ماذا؟ ليس كغيره من الأيام. لذلك جاء في الحديث ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر خاصة ماذا؟ أحيا ليله، شد مئزاره. قيل شد مئزاره بمعنى ماذا؟ اعتزل النساء، انقطع عن النساء. وقيل شد مئزاره كناية على شدة الاجتهاد. شد مئزاره وأحيا ليله، لا ينام في تلك الليالي في الليل أبدا، وأيقظ أهله حتى يشاركوه ماذا؟ في الأجر. لأنك إذا أيقظتهم كنت سبب في نجاتهم. قوا أنفسكم وأهليكم ماذا؟ نارا. مش تأخذ أهلك ماله وتحطهم في الأسواق وتمشي. قو أهل أيقظ أهله، أيقظ أهله ماله للعبادة حتى يشاركوك في مثل هذا الأجور، وأهله يدخل فيه نساءه ماله وأولاده أيضا، حتى الأولاد خصوصا المميزين منهم 7 سنوات فما فوق. حاول ماذا؟ توقظهم في هذه الليالي العشرة حتى يشهدوا ماذا؟ معك الخير، فيصيبون مد الدعاء. حتى قال بعض أهل العلم لعل دعاء غير البالغ يكون ماذا؟ أحرى للقبول، لأنه لم يتلبس بذنب. ولهذا كان بعض الصالحين من السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين كان إذا مروا بالصبيان يقول أدعوا لعمكم فإنكم لم تتلطخوا بعد بالذنوب. فقيل بأن دعاءهم قد يكون أرجى وأحرى، فيشهد الخير معك ويتعود على الخير فإن الخير عاد، ويكون البيت كله، لأن البيت إذا كان عامرا بذكر الله عز وجل كان ذلك سبب في تنزل الرحمات على ذلك البيت. فاجتماع أهل البيت على الطاعة سبب في وقاية ذلك البيت من سائر الشرور، كما أن اجتماعهم وعكوفهم على الشر كالشاشات وغيرها سبب ماذا؟ في حلول النقمات والبلايا والمحن على ذلك البيت. والإنسان يختار، والله عز وجل قد أوضح السبيل وبين الطريق، فمن أراد السعادة فطريقها واضح، ومن أراد الشقاء فطريقه ماذا؟ واضح بين. أيضا زاد بعض أهل العلم أمر آخر في العشر الأواخر، وإن كان في ليلة القدر لم يدل عليه دليل خاص، ولكن يستأنس بهذا الأمر، وهو التطيب والاغتسال في تلك الليالي استعدادا لطاعة الله عز وجل. فقد فعلها أنس بن مالك رضي الله عنه، فعلها الإمام النخعي وغيرهم ماذا من الصحابة وأئمة الإسلام، وهذا ماذا؟ استعدادا للطاعة، كما أن الإنسان يستعد للطاعة في الجمعة ويستعد في الطاعة في العيد. وكان بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا أراد أن يحدث ويخرج لأصحابه لمعلمة كان يغتسل ويلبس أحسن ثيابه كما كان يفعل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من كان إذا أراد أن يكتب شيئا اغتسل وصلى ركعتين كما كان يفعل الإمام البخاري في صحيحه وهكذا. فقالوا بأن الأمور إذا كانت لها قيمة في شريعتنا ولها يعني بال، فيستحسن الإنسان ماذا؟ أن يستعد بالتطيب والاغتسال ولبس أحسن الثياب استقبالا لهذه الليالي، وليس كما يفعله بعض الناس في العشر الأواخر من الأناشيد والترنمات وإشعال الشموع وغير ذلك من البدع، ناهيك عن المعاصي التي يفعلونها، فحرموا أنفسهم من هذه الليالي العظيمة. ليلة هي بعبادة 84 سنة، 84 سنة زيادة على ذلك ماذا؟ غفران ما تقدم من ذنبك، زيادة ماذا؟ على دعاء الملائكة، زيادة على الوقاية من المصائب، لأن هذه الليلة ماذا؟ سالمة سلام حتى هي حتى ماذا؟ مطلع الفجر. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرمنا من قيام هذه الليلة وإدراكها، وأن لا يحرمنا من الفضل المتنزل فيها، وأن يسلمنا ويسلم أولادنا وأبناءنا وأهلينا وإخواننا وأزواجنا وكل من أحببناه وأحبنا في الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا بقيت محاضرة واحدة فقط، ولعلها إن شاء الله سيكون خاتمتها الجمعة المقبل بإذن الله عز وجل بعد الجمعة مباشرة. يقول أحسن الله إليكم، كم مضى من الوقت؟ نعم 1:38. إذن هذه خلينا لعلنا نجيب عنها إذا أتينا قبل صلاة العشاء إن شاء الله، لعلنا نجيب عليه إن شاء الله. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.